من حسين بالقاهرة لنقل صلاة الفجر من هناك. الميكروفون بصحبة الزميل الدكتور هشام محفوظ. بسم الله الذي شرح للسراج المنير صدره ووضع عن الحبيب البشير النذير وزره الذي أنقذ ظهره ورفع له ذكره عليه صلوات الله. وبسم الله وله الحمد والثناء لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. وصلوات الله على من سعد في الدنيا بمولده الربيع في ربيع الأول خاتم النبيين إمام المرسلين رحمة الله للعالمين النبي الأكرم والرسول الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من ساحة مسجد الشهيد ابن الشهيد الإمام ابن الإمام حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. نحييكم، ننقل لكم صورة صوتية حية لجلسة ذكر يومية فيها استماع واستمتاع بأنوار القرآن والدعاء لله تبارك وتعالى، وفيها أيضا التوحد في صفوف للواحد الأحد الأبدي الأبد الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض على ماء جمد وخلق الخلق وأحصاهم عددا وقسم الأرزاق ولم ينس أحدا ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أيها الإخوة المؤمنون، يقول صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. وخير احتفال بكل يوم من أيام شهر ربيع شهر ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يزداد تواصلنا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم للاهتداء والاقتداء والاتباع على أكمل وجه، لنصل إلى أن يتحقق فينا قوله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وخير الذكر ما كان بتلاوة القرآن. فهيا معا أيها الإخوة الكرام نستهل لقاءنا هذا بالاستماع لتلاوة قرآنية عطرة. نفتح المصاحف على سورة الزخرف وتحديدا من الآية 24 بمشيئة الله وحتى الآية 56. ننصت لقارئنا اليوم القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أولو جئتكم بما أرسل فوق بعضهم ولن ينفعكم اليوم

فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا صدق الله.